بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 97، وهي قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن كلمة آية تعني علامة، وتعني دلالة، وتعني بيان، وتعني برهان. وآيات الله أنواع ثلاثة: آيات كونية خلقه، وآيات قرآنية كلامه، وآيات تكوينية أفعاله. يمكن أن تعرف الله من آياته التكوينية والكونية والقولية، القرآن يعني. لكن لا بد من ملاحظة، وهو أنك إذا بدأت بمعرفة الله من خلال آياته الكونية فالطريق سالك وآمن، وكلما ازددت تفكرا في خلق السماوات والأرض ازددت تعظيما لله ومحبة له، لأن كل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. فإذا ثنيت بآياته القرآنية تكشف لك حقائق كثيرة، والآيات القرآنية تتكامل مع الآيات الكونية. كيف؟ دخلت إلى جامعة، نظرت إلى أبنيتها، دهشت لعظمة هذه الأبنية ولتناسبها مع وظيفتها: قاعات محاضرات، مخابر، جناح لنوم الطلاب، جناح للأساتذة، مدرجات، حدائق كي يستمتع الطلاب، هدوء، مطاعم. أنت تستنبط أن الذي صمم هذه الجامعة مهندس قدير ومتخصص بالجامعات. لكن مهما كنت ذكيا ومهما أطلت التفكر في هذه الأبنية لا تستطيع أن تعرف النظام الداخلي لهذه الجامعة، ولن تستطيع أن تعرف من هو عميد هذه الكليات، من هو رئيس الجامعة، ما نظامها، ما نظام قبول الطلاب فيها، ما نظام النجاح والرسوب. هذا لا بد من كتاب. الأبنية والمخابر والمدرجات والحدائق وأبنية الطلاب وأبنية المدرسين والأجواء المحيطة بالجامعة، هذه كلها تدلك على أن الذي صممها مهندس قدير. لكن من هو رئيس الجامعة؟ من هم عمداء الكليات؟ ما الأنظمة الداخلية؟ كيف يقبل الطلاب؟ كيف يتخرجون؟ هذا شيء لا يمكن إلا أن تأخذه تلقيا. إذن ولله المثل الأعلى، هذا الكون يدل على خالق عظيم، على رب كريم، على مسير حكيم، أسماؤه حسنى، صفاته فضلى، مليار دليل على رحمته وقدرته وقوته وجبروته وحلمه ولطفه وقوته لكن لماذا خلقنا؟ هذا لا يأتيك بالتفكر، يأتيك بالتلقي. تقرأ القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب من الذي خلق الكون؟ لا بد له من خالق عظيم. يقول لك القرآن: الله الذي خلق السماوات والأرض. علم على الذات، شيء جميل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذن لا بد من أن تتكامل آياته الكونية مع آياته القرآنية، فالآيات الكونية تدلك على الله عز وجل، والآيات القرآنية تدلك على سر وجودك وعلى غاية وجودك وعلى منهجه. إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب المخلصين، إن الله يحب الطائعين مثلا. ويل لكل همزة لمزة، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يكتفى بالكون، ويجب أن نضم مع القرآن الكون، آياته الكونية وآياته القرآنية. الآن أفعاله، لكن أفعاله حقل ألغام. كيف؟ لو بدأت بالتفكر في أفعاله يقفز أمامك مليون سؤال وسؤال. لماذا الفقر؟ لماذا القهر؟ لماذا الأقوياء والضعفاء؟ لماذا اجتياح الدول القوية للدول الضعيفة؟ لماذا الموت من الجوع في إفريقيا؟ لماذا شح الأمطار؟ لو أنك بدأت بآياته التكوينية لقفز إلى ذهنك مليون سؤال. لذلك أنصح أن تبدأ بآياته الكونية وتثني بآياته القرآنية، ثم تفكر في أفعاله. أنت حينما ترى أمة قوية متغطرسة ترتكب كل الحماقات وكل المحرمات وكل الموبقات وتستعلي وهي قوية ويبدو أنها تفعل ما تقول، شيء بحير. تفتح القرآن الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. واضح. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أنت حينما ترى فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويتفنن في تعذيبهم، وترسي لحال هؤلاء المستضعفين المقهورين الذين قتل أبناؤهم واستحيت نساؤهم، ثم تقرأ قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن أيها الإخوة، ابدأ بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتفكر بالخالق. تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. كيف يعلم ما سيكون؟ تجاوزت الخط الأحمر. لن تستطيع أن تكشف عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. وما دام ليس لك علم كعلمه، إذن تؤمن بعدله من خلال كلامه. ولا يظلم ربك أحدا، ولا تظلمون فتيلا، لا فتيل ولا قطمير ولا نقير ولا حبة من خردل، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينبغي أن نبدأ بالتفكر في خلقه أولا، ونثني بقرآنه ثانيا، ثم إذا تفكرنا في أفعاله نعلم أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. عندئذ تستسلم. فلذلك يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق لكم النجوم بالمناسبة أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق، أي شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الأولى أن تتعرف إلى الله من خلاله، سواء تفكرت في جسمك أم في طعامك أم في شرابك أم في الجبال، الوديان، السهول، الصحارى، القفار، البحيرات، البحار، الأنهار، الينابيع، النبات، الأطيار، الأزهار، الأسماك، سواء تفكرت في مخلوقاته أم في ذاتك. وقد قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالوظيفة الأولى أن تعرف الله من خلال هذا الذي خلقه لك، هي الوظيفة الأولى، وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلال خير ورشد، يرشدني إلى الله وأنتفع به في دنياي. الخير النفع المادي، يعني كنت أضرب مثل بشكل متكرر أنه لو كنت فقيرا لا سمح الله ولا قدر، فقرا مدقعا، ولا يتيح لك دخلك أن تلعق لعقة عسل واحدة، وقرأت كتابا عن العسل فخشع قلبك لله وعظمته على بديع صنعه ولم تلعق لعقة واحدة، أنت حققت الهدف الأكبر من خلق العسل، لأنك تعرفت إلى الله من خلاله. ولو أكلت عسلا ما شاء لك أن تأكل ولم تتفكر في هذا الشفاء للناس كما وصفه الله عز وجل، فأنت لم تحقق شيئا من سبب وجود العسل. هلال خير ورشد. العالم الغربي حقق الناحية النفعية في كل شيء، والمؤمنون في العالم حققوا الناحية التعرفية، والدليل أن الله سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم. هلال خير ورشد، رشد تعريف، خير تكريم، إن دلك عليه أكرمك بهذا الشيء. رد فعلك الطبيعي أن تشكره وأن تؤمن به، أو أن تؤمن به وأن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. فإن آمنت به رد فعل التعريف، وإن شكرته رد فعل التكريم، حققت الهدف من وجودك. وإن حققت الهدف من وجودك تتوقف المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، انتهى كل شيء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن أنت بين آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية. ابدأ بالكونية وثني بالقرآنية فهما متكاملان. إن استوعبت الآيات الكونية والقرآنية أمكنك أن تفهم الآيات التكوينية. لا تعترض عندئذ على الله، لا تقل في العالم ظلم، لا تقل هناك أقوياء وضعفاء. كل هذه الأسئلة التي يطرحها أهل الدنيا البعيدون عن الله عز وجل لا تطرحها أنت. إذن وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، هنا في وظيفة محدودة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لكن في آيات أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. ينبغي أن تؤمن به من خلال آياته، وينبغي أن تشكره من خلال نعمائه وإحسانه. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والحقيقة النجوم، يعني ماذا نعلم عن النجوم؟ يعني بعض الإحصاءات أننا لا نستطيع أن نعد بالعين المجردة أكثر من 10,000 نجم فقط، بينما عدد المجرات في أحدث موسوعة علمية معتمدة تقريبا 3000 مليار مجرة، 3000 مليار مجرة، وفي بكل مجرة 1,000,000,000 نجم. فالنجوم التي لا نراها لا تعد ولا تحصى، لذلك قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني ذكرت لكم كثيرا أن بعد الأرض عن الشمس 156 مليون كيلومتر، وأن الشمس تستوعب 1,300,000 أرض، وأن نجم قلب العقرب يستوعب الشمس والأرض مع المسافة بينهما، والحديث عن النجوم لا ينتهي. وقد قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر. تقريبا الجزء الأخير من القرآن الكريم جزء مكي فيه إرشاد إلى التفكر في الكون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني هذا الذي أراد أن يعلم ينتفع من هذه الآيات. أخواننا الكرام، في آيات عديدة تحير. قال تعالى مثلا: إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. شيء محير، يا ربي أنا إذا فكرت بهذه الآية أؤمن أم إذا كنت مؤمنا قبلها أنتفع بها؟ أكثر الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقد قال بعض أصحاب النبي الكريم: أوتينا الإيمان قبل القرآن. معنى ذلك أنك حينما تتخذ قرارا بالبحث عن الحقيقة، أي شيء مهما صغر يدلك على الله. بعرة تدل على البعير، وأقدام تدل على المسير، وماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. يعني أعرابي راعي الإبل قد يهتدي إلى خالق السماوات والأرض من بعرة جمل، ومن غدير ماء، ومن أقدام على الرمال. وإنسان يجلس في أكبر محطة فضائية أو في أكبر محطة أرضية تتلقى معلومات عن الفضاء بتلسكوبات هي من أعظم ما في العالم اليوم، أو هو على مجهر إلكتروني يرى الخلية بتفاصيلها. إذا أراد هذا الأعرابي راعي الإبل أن يعرف الله وليس أمامه إلا ماء وأقدام وبعرة يصل إلى الله، وإذا لم يرد هذا الذي في أكبر محطة فضائية ويرى المجرات العملاقة ويرى بالمجهر الإلكتروني النسج الخلوية، فالأول يعرف الله بلا وسائل والثاني لا يعرفه مع كل هذه الوسائل، لأن طلب الحقيقة يشبه يعني الفيلم في آلة التصوير. فإن لم تطلب الحقيقة قد تلتقط هذه الآلة آلاف الصور الرائعة، لكن لأن صاحب هذه الآلة لم يطلب الحقيقة ليس فيها فيلم تنطبع عليه هذه الحقائق. أما الذي يطلب الحقيقة ولو كان يملك أصغر آلة أو أقل آلة تعقيدا إنها تنفعه، بل ترشده إلى خالقه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآية التي تليها: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. من نفس واحدة يعني في الآن 6,000 مليون، هؤلاء لعل قبل 50 عام كانوا 3,000 مليون، وقبل كانوا أقل وأقل وأقل وأقل، إلى أن نصل إلى إنسان واحد كان أصل كل هؤلاء البشر، سيدنا آدم. خلقكم هال6,000 مليون أصلهم إنسان واحد هو سيدنا آدم، هذا معنى. المعنى الثاني من نفس واحدة، يعني أي جسم بالأرض تصميمه، تصميم الدماغ، الأعصاب، القلب، الشرايين، الأذين، البطين، الكليتان، المعدة، مسار الأعصاب، مسار الأوعية، بدقة بالغة، كل البشر بتصميم واحد، وإلا لا معنى للطب في العالم. بيدرس إنسان الطب في أمريكا ويطبق الذي قرأه في الصين، وبيعرف إلى جانب العصب المعين شريان، والفرق بينهما ميلي واحد، فلو عاد إلى الصين ليطبب مرضى يجد أن الإنسان الذي شرحه في أمريكا يجد مثله في الصين. هذه نعمة كبيرة جدا، لولا أن بنية البشر واحدة وأجهزتهم واحدة وخصائصهم واحدة وتفاصيل أجهزتهم واحدة لما أمكن أن يستخدم علم في مكان لمكان آخر. إذن هو الذي خلقكم من نفس واحدة، تلاقي غير التشريح في فيزيولوجيا، كل جهاز له خصائص. يعني الكلية مثلا، لو أنه الضغط ارتفع لها موقف، الضغط قل لها موقف، الملح زاد لها موقف، مصممة على برامج معقدة جدا. المعدة كذلك مصممة على برامج معقدة جدا، في إقياء وفي أحيانا حالات معينة عدم قبول الطعام، وفي سعال وفي تثاؤب وفي بكاء، يعني في خصائص للجسم. القلب له خصائص يتسرع 80 ل 180، وفي أمر يأتي من ذاته، أمر 80 من ذاته، وأمر 180 يأتيه من الدماغ عن طريق الكبر إلى القلب. فيعني قد يعقد مؤتمر بأمراض القلب بيقول لك أكثر من 25,000 طبيب حضر من أنحاء العالم ليستمعوا إلى مئات المحاضرات حول القلب فقط. القلب مجهز بجاهزية عالية جدا، يسد أحد شرايينه، ينشأ شرينات 10 أحيانا، مجموع أقطارها يساوي قطر الشريان المسد. من صمم ذلك؟ في شيء لا يصدق. يعني أنت تمشي في الطريق تستمع إلى بوق سيارة، من يصدق أنه في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين؟ صوت البوق دخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن، التفاضل 1/1620 جزء من الثانية، الجهاز بالدماغ يحسب ذلك، يصدر أمر بالحركة إلى اليمين لأن البوق جاء من اليسار، جهاز بالغ التعقيد. إذن أيها الإخوة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الآن هذا الجسم بتشريحه وبالفيزيولوجيا التي تنطبق عليه، يعني خصائص الأجهزة، خصائص الأنسجة، أنه القرنية تتغذى بالحلول غير القرنية بالشعريات، تفاصيل طويلة جدا. هذا الجسم بالغ الدقة مشابه لكل إنسان. الآن نفس الإنسان، نفس واحدة، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليه، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. يعني خصائص النفس واحدة، تحب الكمال، تحب النوال، تحب الجمال، تحب أن تكون متفوقة، تحب المحسن، تكره المسيء، تحب التعاون، لها فطرة ولها جبلة ولها صبغة ولها طبع. من صمم هذا كله؟ الله عز وجل، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر. نحن جميعا كنا مستقرين في ظهر أبينا آدم، ثم انتقلنا من نسل إلى نسل إلى نسل إلى نسل حتى استقررنا في أجهزة آبائنا، ثم في أرحام أمهاتنا، ثم أصبحنا على الأرض مستقرين، ثم نقلنا إلى المستودع، القبر، قبر مستودع، مات على القبر، فمستقر ومستودع. والاستقرار أنواع، يعني وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر، والاستقرار أنواع كثيرة. قد تستقر على أرض ثم ينقل هذا الإنسان إلى مستودع ليستقر ثانية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، فمستقر ومستودع. وفي معنى آخر لمستودع، أنت في الشام وقد يكون غذاؤك مستودعه في درعا، الخبز الذي تأكله مستودعه هناك، والفاكهة في المكان الفلاني، لك مستقر ولك مستودع يمدك بالغذاء، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. كنت أقول لو دخلنا إلى بستان في منطقة خارج دمشق، مزروع بالتفاح مثلا، البستان الخامس على اليمين، الشجرة السابعة، الغصن الثالث، التفاحة الرابعة، هذه لك، لك أن تأكلها هدية، ولك أن تأكلها ضيافة، ولك أن تأكلها شراء، ولك أن تأكلها لا سمح الله ولا قدر سرقة، ولك أن تأكلها تسولا. طريقة وصولها إليك باختيارك، أما هي لك فمستقر ومستودع. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. أخواننا الكرام، برؤوس الجبال بهيمالايا في ينابيع ماء، معنى ذلك أن في قمم أعلى منها مستودعات الماء كي يشرب الوعول في هذه الارتفاعات الشاهقة الماء، مستقر ومستودع. في بعض البلاد بذكر 7000 جزيرة، ثم أنبئت أن الرقم أكبر بكثير، لكل جزيرة نبع ماء عذب، مستقر ومستودع. أيها الإخوة، من نفس واحدة بنية ووظائف وخصائص، مستقر بكل مرحلة كنا مستقرين في مكان، وفي النهاية ننتقل إلى المستودع وهو القبر، ثم لنستقر إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها لا سمح الله ولا قدر. الشيء الآخر أن المستقر في مكان وقد يكون مستودع غذائك في مكان آخر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، والرزق لك. وقد ورد في بعض الأحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. لا تقبل حرفة لا ترضي الله، لأن الذي لك هو لك ولن يكون لغيرك، والذي ليس لك لن يكون لك. الإيمان بأن الله هو الرزاق يدفعك إلى طاعته لا إلى معصيته من أجل الرزق. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.